بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نفصل في يعني أثر هذه المخدرات والمواد الإدمانية، وبالذات ما يسمى بالحشيش أو القنب الهندي، على الناحية الجسدية والعقلية ويعني النفسية. وكنا انتهينا إلى كيف يتم التعرف على شخص تسمم بالحشيش. فأول العلامات أو أول الأشياء التي ينبغي الانتباه إليها أنه يكون هناك في التاريخ أنه تعاطى قنب يعني حديثا. أيضا ننظر في وجود اضطراب سلوكي أو سوء تكيف أو تغيرات نفسية مثل الخلل في التحكم في الحركة والمرح الشديد والقلق والإحساس ببطء الزمن وخلل الحكم على الأمور والانسحاب الاجتماعي. كل هذا يحدث خلال التعاطي أو بعده بقليل. أيضا خلال ساعتين من تعاطي القنب بيحصل يعني احتقان الملحمة الملتحمة، احتقان الملتحمة في العين، وزيادة الشهية، وجفاف الفم، وسرعة ضربات القلب كما يعني ذكرنا من قبله. أيضا القنب يتعاطى مع مواد أخرى مثل النيكوتين السجاير والشيشة وهذه الأشياء، أو الكحول أو الأفيون. ثلث المتعاطين له يحدث لهم اكتئاب وقلق وسرعة استثارة خفيفة. في الجرعات العالية تحدث هلاوس، الجرعات الحالية من الحشيش تصبح مثل وذلك تدرك في ايه في المواد المهلوسة القنة. فإذا كانت الجرعة عالية فإنها تحدث هلاوس مثل المحدثات الهلاوس غير LSD. ومتعاطي القنة يعرفون أن تأثيرات عقلية عكسية تحدث تشبه محدثات الهلاوس يسمونها بالحالة السيئة أو الباد تريبس. وهذه التأثيرات تتراوح من القلق الخفيف إلى القلق الشديد الذي يشبه نوبات الهلع. أيضا توجد أفكار بارانوية تتراوح من الشك إلى الضلالات. توجد نوبات من اختلال إدراك الذات واختلال إدراك البيئة من حوله. كذلك تزداد معدل حوادث السيارات القاتلة عند متعاطي القنب أكثر منها لدى الناس العاديين. تظل مخلفات القنب في البول لمدة 7 إلى 10 أيام. أما إذا كان يتعاطى بكمية كبيرة فتبقى إلى 4 أسابيع، يعني 28 يوم. أيضا يخفض نشاط جهاز المناعة، دي أشياء ترى في المعمل، جهاز المناعة بيخفض نشاطه. كذلك يخفض إفراز هرمون التستوستيرون وهرمون الـ LH. التعاطي الحاد يبطئ إيقاع المخ في تخطيط الدماغ الكهربائي ويقلل النوم المصحوب بحركة العين السريعة. يوجد أيضا من الحالة الصحية العامة بيبقى فيه التهاب في الشعب، التهاب مزمن في الشعب والكحة مزمنة بسبب الاستثارة الزائدة لبطانة الأنف والبلعوم والقصبة الهوائية. ومن أخطر الأشياء التي توجد مع الحشيش طبعا هو الفجو من الحشيشة اللي هي الإنفيزيما، اللي هي حالة تمدد اللي تفقد قدرتها على التمدد. أيضا يلاحظ زيادة وزن من يتعاطى الحشيش إذا كان الأمر مزمنا، ويحصل معه أيضا التهاب في الجيوب الأنفية. تحمل الماريجوانا أو الحشيش في تدخينها خطر حدوث السرطان أكثر من التبغ، وتعاطيها بكثرة يزيد من احتمال السرطان. ينتشر تعاطي القنب أكثر في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 30 سنة، وينتشر في كل دول العالم. نقفز إلى عضو خبيث، يعني هو نفس الشجرة الخبيثة وهي شجرة القنب، لكن كلمة البانجو الآن أصبح لها شهرة خاصة ووضع متميز، وإن كان البانجو هو الحشيش، يعني هي تخرج من نفس الشجرة، شجرة القنب الهندية. فخطورة الموضوع البانجو كما قلنا هو كان عبارة عن يعني قنبلة انفجرت في عقول الشباب، والموضوع يعني منذ عدة سنوات يعني واحتل قسطا كبيرا من الاهتمام، وصار هواية لكثير من الشباب بسبب طبعا سهولة الحصول عليه، وبسبب أخطر وهو أنهم يتصورون أنه لا يسبب الإدمان وليس منه خطورة. يأتي هؤلاء بالأوراق الجافة وتلف على شكل مخروط يسمونه الصاروخ ويدخن مثل السجائر. لو تأملت يعني مجموعة المدمنين الشباب، واضح يعني المدمني البانجو بين الشباب يعادلون 80% من مجموعة المدمنين للمخدرات بجميع أنواعها، يعني المدمنين البانجو 80% من كل المدمنين الذين يدمنون كل الأنواع من المخدرات. أسباب رواج البانجو طبعا سهولة الحصول عليه، وهذا له قصة في مصر، أيضا رخص ثمنه وسهولة إخفائه، ورغم ذلك يعني قصة رواج البانجو في مصر طبعا قصة أليمة. يعني مثلا في سنة 96 قرأت أن تم استئصال 4 مليارات جرة شاشخاش و230 مليون شجرة بانجو، 230 مليون في سنة واحدة شجرة بانجو. فدي معناها طبعا دي خطورة انتشار السبب يعني التأثر به. هو قيل أن محمد علي باشا لما كان قد جلب عينات من نبات القنب الهندي من أوروبا وزرعها في مصر للاستفادة من أليافها في صناعة الحبال للأسطول البحري، لأن الأجزاء من الشجرة تستعمل فعلا في صناعة الحبال. أما بذور النبات القنب الهندي فإنها لا تحتوي على أي مادة مخدرة ويستخرج منها الزيوت. ولم تكن تعرف مصر زراعة البانجو، لكنه كان يأتي من السودان عبر الممرات الجبلية محملا على الجبال، وبدأ ينتشر في الشباب كبديل للهيروين الذي بدأ يختفي من الأسواق تقريبا. فحصل انتشار البانجو وكبته عدة عوامل في نفس الوقت، من ضمنها اشتداد الحملات ضد تجار الهيروين. فلما اختفى الهيروين تحت الضغط كان المخرج في تلك الظروف إلى يعني البانجو. الموضوع أخذ حجم يعني كبير لما أو يعني حصل نوع من التطور في الأمر لما حصلت أزمة حلايب الحدودية بين مصر والسودان، وأدى الأمر لانتشار قوات هائلة من حرس الحدود بين البلدين. كذلك اشتدت وسائل الرقابة في المواصلات البحرية عبر بحيرة ناصر وميناء بور السودان والموارد المصرية، ثم توقفت عقب ذلك تجارة البانجو وشح من السوق المصرية بسبب هذه الظروف الجديدة، وارتفعت أسعاره. فماذا يفعل تجار المخدرات؟ لأنه كان بيجينا من الجنوب من السودان، السودانيين دائما هم اللي كانوا يهربوا البانجو إلى مصر. فحينئذ لما تم الحصار عقب أزمة حلايب اتجه المدمنون أو تجار الموز تجار المخدرات اتجهوا إلى صحراء الصعيد في مصر وإلى جبال شيناء الجنوبية وإلى صحراء شمال سيناء. لماذا سيناء؟ لأن كان مصدر المخدرات فيما مضى كان جنوب لبنان، لأن جنوب لبنان كانت موجودة للجيش اليهودي والجيش لبنان الجنوبي والجيش السوري. ثم لما ازداد نشاط حزب الشيطان الرافضي كان يترتب عليه غارات يهودية يعني وحشية، فتحولت مزارع البانجو إلى ساحات قتالية، فدمرت كل الزراعات في هذه المنطقة بما فيها المخدرات. أيضا حافظ الأسد كان أمر بنى زراعة المخدرات ونفذ ذلك بدقة. فلما قامت الحرب في جنوب لبنان وتوترت الحدود السودانية لفترة طويلة أدى هذا إلى نقص المخدرات في مصر، وده كان سبب بداية زراعتها في مصر خاصة البانجو كما ذكرنا. لا يبعد أن يكون احتلال اليهود أثناء فترة احتلال سيناء قد مكنه من اختيار عناصر فاسدة يتعاونون معهم في زراعة المخدرات في سيناء للنيل من الشباب يعني المصري. المهم اتجه تجار المخدرات في تلك الظروف إلى صعيد مصر وكما قلنا إلى جبال سيناء الجنوبية وصحراء شمال سيناء حيث المناطق الوعرة التي يتعثر الوصول إليها. يزرعون شتلات البنجو باستخدام طريق الري بالتنقيط ويتم الحصاد في منتصف الشهر العريض. شمعنا؟ عشان طبعا يمكنهم رؤية القادم على بعد عشرات الكيلومترات لأن تكون الدنيا في ضوء بسبب البدر يعني. ثم يحمل على الجمال ويوضع في مخازن ليوزع على تجار الجملة ثم تجار نصف الجملة إلى آخر السلسلة العنقودية إلى أن يصل إلى أيدي الشباب. فالبنجو هو نفس نبات القنة الحشيش وله أنواع ومسميات متعددة مثل الكمانجا والماريجوانا إلى آخر المسميات التي ذكرناها من قبل. ومدمن البنجو يعني بصفة خاصة نادرا ما يطلب العلاج بنفسه. البنجو كما ذكرنا أشد خطورة على أجهزة الجسم لأنه يؤثر على خلايا الجهاز العصبي وقد يتسبب في تدمير خلايا المخ وإصابة المدمن بالتخلف العقلي. ولو سهل على مدمني البنجو أن يقلعوا عنه لكنه هناك نسبة منهم يصعب شفاؤها من المرض العقلي حتى لو أقلع عن الإدمان فيظل فريسة للوساوس والهلاوس والجنون العظمة طول حياته. دي نسبة معينة منهم يعني الإحصاءات تقول إن 80% من مدمني البنجو يتم شفاؤهم من أعراض المرض العقلي بعد إقلاعهم عن الإدمان، لكن 20% من الحالات يتركها البنجو ضحية للتخلف العقلي طول حياتها بسبب تأثيرته على خلايا الجهاز العصبي وتدميره لخلايا المخ. وده الوضع الذي يعبر عنه مدمن البنجو بعبارة انه ايه يلحس المخ. دي التعبير بتاعه الذي يعكس تأثيره على المخ. يعني مثلا قرأت عن طالب في كلية الصيدلة ادمن البنجو ثم عولي وتعافى من البنجو لكنه بقي عنده اثار لم تعالج من أنه كان فجأة أمام الناس يعني يبول على نفسه. واضح. فالبنجو أيضا يسبب انطواء المتعاطي ويسبب الاضطرابات النفسية ونوبات الاكتئاب وأعراض جنون العظمة وفقدان الثقة بالنفس، كما أنه ينفرد بمرض تنفسي خطير وهو الإنفيديما يعني انتفاخ الرئة، وهو يعادل سرطان الرئة لتدني كفاءتها وعدم وصول الأكسجين الكافي لها. يعني الرئة الطبيعية تحتوي على 300 إلى 400 مليون حويصلة هوائية بتعمل من خلال مسطح تعادل مساحته 200 متر مربع. في حالة الإنفيديما تصل هذه المساحة إلى 20 متر مربع. يعني إيه؟ تبقى المساحة عشر المساحة الطبيعية، بالإضافة إلى شلل في أهداب الرئة مصحوب بصعوبة في مصحوب بازدياد النزلات الشعبية والإيه يعني والدرج. أيضا البنجو يفصل بين الذات والموضوع، يعني لو اثنين لو في شخصين تعاطي البنجو وشفتهم وهم بيتكلموا كأنهم بينكتوا مش بيتكلموا بطريقة يعني طبيعية. الدكتور أبو العزايم أستاذ الطب النفسي كان له مقالة الحقيقة في ما يتعلق بالبنجو بالذات نتم الكلام بها أيضا. يقول وقد ثبت من أبحاث العلم أن الخلية العصبية التي تكون لبنات الجهاز العصبي تتأثر من تعاطي البنجو، ففور دخول البنجو إلى دم الإنسان بعد امتصاصه من غشاء الفم والمعدة إن كان البنجو يؤكل أو من غشاء الرئة إن كان يدخن في السجائر، فور دخوله الدم يدفعه القلب إلى سائر أعضاء الجسم خاصة المخ ومراكزه، وهناك تمتصه الخلايا العصبية إلى البروتوبلازما الذي نجده إذا وضع تحت الميكروسكوب ينقبض وينبسط ويتشنج، ويسبب هذا الوضع ويصيب هذا الوضع معظم خلايا الجهاز العصبي، ويشعر المتعاطي بالخوف والاضطراب والتبلد وضعف السمع خلال الفترة الأولى لهذا التعاطي الذي أصابه وربما ازداد هذا القلق. ويتحدث المتعاطي عن أحاسيس كالثعابين تهاجمه وكوابيس مخيفة، ويعاني من الهلع وهو شدة الخوف الناتج من تسمم الخلايا العصبية. وعندما يدخل البانجو إلى جسم الخلية العصبية يفقدها قدرتها على عملية الحفظ والاستيعاب، ونجدها يوما بعد يوم لا تستطيع أن تقوم بدورها في عملية التعلم، ويشكو المدمن من قلة التركيز والاستيعاب. وإذا كان عمله يعتمد على تعلمه فيشعر بالإحباط ويحاول أن يجد حلا، إلا أنه لا يتوقف مبكرا عن التعاطي ويزداد نقص طاقته على التركيز والاستيعاب، وتتعطل العملية التعليمية، ونجد طلاب العلم يفقدون طاقاتهم العلمية أو العملية ويرسبون في امتحاناتهم، وهذا يزيد الطين بلة إذ ينالون من أهلهم وزملائهم عدم الاحترام، فيهربون مع تزايد الإدمان من دور العلم ويجتمعون مع شياطين السوء ويغرقون في الأسى والضيق والإحباط. هذه كارثة يواجهها الطلبة ذو الشخصية الهشة مبكرا، وقد كان المستقبل يبتسم لهم، فنجد المجتمع والأهل يحاولون حثهم على التعلم واحترام الدرس، ولكن هيهات لهم ذلك، وقد اضطربت خلاياهم العصبية وأصابهم الخوف والهلع، ثم يأتي فقدان التركيز ويصوب سهامه إلى بقايا شخصيتهم، فيقعون صرع البنجو مع الاضطرابات النفسية والعقلية. يقول: تنبهت الولايات المتحدة بعد أن تبينت نتائج الأبحاث العلمية دور البنجو أو الحشيش على تبديد القدرة على التعلم، وكان الكونغرس قد وافق على إخراج الحشيش من كشوف المخدرات، ولكنه عاد وقرر أنه المخدر الأول الذي يهدم طاقات الإنسان العصبية. يؤثر البنجو على شرايين وأوردة أماكن خاصة بالجسم ويجعلها تتمدد، وترى ملتحمة العينين وقد ازداد احمرارها فور التعاطي. تتمدد الأوعية الدموية بهما كما تتمدد الأوعية الدموية حول العينين وفي الأماكن يعني التناسلية، وهذا التمدد علامة على تشخيص تعاطي البنجو. هذا التمدد في هذه الأماكن يسبب ضغطا مستمرا عند المتعاطي على خلايا التناسلية، فهذه الخلايا الهشة تبدأ في الذبول والتآكل وتفقد قدرتها يوما إثر يوم نتيجة الضغط عليها من الأوعية الدموية المتمددة، وأخيرا تضعف تلك الطاقة، وعلى عكس ما يشيع التجار تماما فتجد هؤلاء المنكوبين يبدأون في الشكوى ولكن بعد فوات الفرصة. إن الأكثرية التي تستشير طبيب الأمراض التناسلية لعلاج من هذا النوع من الضعف هم صرع الإدمان على البنجو الذين ضعفت قدراتهم وذبلت. ثم يقول الدكتور أبو العزايم: وثمة كارثة ثالثة، وهي زيادة نسبة المعاقين عقليا بين ذرية متعاطي البنجو، وقد ثبت علميا أن عقار البنجو يؤثر على كروموزومات الأجنة ويفسدها، والكروموزومات تتخلق منها أجهزة الذرية، وإذا فسدت بعض كروموزومات الخلايا العصبية لأسباب مختلفة وأهمها البنجو تظهر علامات الإعاقة العقلية على الذرية، وهذه كارثة الكوارث. وثبت إحصائيا علاقة السقوط في إدمان البنجو وبين إنجاب المعاقين عقليا، بل كان من المحزن أن نرى أبناء المدخنين وهم يمثلون نسبة من المعاقين في أقسام يعني الإعاقة، فيصاب المدمن نتيجة تعاطيه ويصاب ابنه كذلك في نفس الوقت نتيجة تعاطي الأب، فالطفل المسكين كأنه يقول: وما جنيت على أحد، هذا جناه علي أبي. يقول دكتور أبو العزايم: تعالوا عندما تتأزم أمور حياتنا نستشر الإخصائيين وهم قريبون منا في كل المؤسسات الاجتماعية والصحية والنفسية. تعالوا ننشر الحقائق حول البنجو، كيف يتوقف التعلم ويضعف التركيز وتذبل الخلايا العصبية نتيجة اضطراب وتمدد الأوردة وتظهر الإعاقة العقلية عند الذرية. تعالوا كيف نتعلم تعالوا نتعلم كيف نحصل على السعادة الحقيقية، وكيف يقل التوتر بين أفراد الأسرة، وكيف نصاحب ومن نصاحب. تعالوا نعالج القلق والاكتئاب المبكر ونعرف أسبابه، ويكون كل منا طبيب نفسه وطبيب أسرته. إن البنجو عدو أصيل ولكنه منافق خطير، إذ إن أعراضه تظهر تدريجيا، أما الهيروين فهو عدو لكنه صريح غير منافق، إنه يمسك بفريسته من اليوم الأول، وعندما يحاول المسكين أن يهرب منه يحطبه بأكثر من 22 عرضا مرضيا، منها الإحساس بالكي بالنار على جسم الإنسان المسكين، وكان أحدا يضربه بسلك مكهرب. هذا نداء للناس ليحذروا وليحصنوا أنفسهم وذويهم من مشاكل الإدمان المتعددة. أما الصحفي محمد صلاح الزهار فذكر يعني حوادث وقصص البنجو، ثم قال: هذه الحوادث والأحداث وقعت في أماكن وأوقات متباينة ومختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، تلاها وتزامن معها بل وسبقتها حوادث مشابهة في المجتمعات والمناطق العديدة في بلادنا لا يتسع المقام لحصرها. جميع هذه الحوادث أكدت على حقيقة هامة وخطيرة، قالت إن مخدر البنجو انتشر في كل مكان وفي كل الأوساط الراقية والمتوسطة والفقيرة، في المنازل وفي الجامعات وفي الأندية الاجتماعية، بل في المدارس الثانوية، وبدا هذا المخدر كقنبلة انفجرت وتطايرت شراياها المدمرة في كل مكان لتصيب الكيان الاجتماعي المصري في مقتل في شبابه. أكاذيب كثيرة أشيعت حول البنجو رغبة في توسيع دائرته، قيل إنه ليس ممنوعا ولا مجرما ولا خطر منه مطلقا، ويزيد قوة الذاكرة ويؤدي إلى إنعاش القدرات وزيادة القوة. وللأسف وجدت هذه الأكاذيب مجتمعات وطبعا اللي بيروج الأشياء دي أساسا تجار المخدرات كي يخدعوا بها الناس. وللأسف وجدت هذه الأكاذيب مجتمعات أو منفردة حظا كبيرا من القبول، وانتشر البنجو ووصلت الإصابة بتعاطيه إلى درجة محزنة. إذا نحن ذكرنا أولا في موضوع الحشيش أو البنجو أو المرجوانة إلى آخره، ذكرنا أولا الكلام الشرعي، كلام علماء الشريعة في مثل هذا الموضوع وأدلة تحريم البنجو منذ مئات السنين، ثم ذكرنا يعني كلام الطب والبحوث العلمية وهو يعتبر دليلا من دلائل العقل، من حيث أن هؤلاء الناس لا تحكم شريعة ولا يتحكمون إلى الوحي وإنما يتحكمون إلى العقل، فهذا دليل العقل. حتى غير المسلمين الذين لا شريعة لهم ولا حلال ولا حرام عندهم يعني متفقون على هذه الأضرار. فمن ثم نعود نلتقي أيضا مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهذا بلا شك يقع الإنسان في مثل هذه الأضرار. ومع ذلك نحن نحتاج فيما بعد أن نتكلم على تجارب بعض المدمنين أنفسهم، لكننا سنذكر يعني فيما تبقى لنا من الكلام مشاعر بعض الباحثين الغربيين الذين تعاطوا هذه الأشياء ليخبروها بأنفسهم ويعبروا عنها عن عما يجدون من أحاسيس، منهم علماء ومنهم يعني علماء تجريبيين. فالسؤال الآن: كيف يشعر المسطول؟ ما هي مشاعر المسطول؟ من أشهر الذين كتبوا في هذا الأمر تحت عنوان النعيم الزائف كاتب فرنسي يدعى بودلير، كتب في هذا الموضوع وتكلم عن دنيا يعني الحشيش. فنختصر يعني بعض عبارتي، يقول مثلا في ضمن الوصف: إن الإنسان لا يمكنه بتعاطي الحشيش أن يهرب من قدره أو من الفواجع الطبيعية والأخلاقية التي جلبها على نفسه في حياته بطبعه ومزاجه الخاص. يعني هو بيقول إن الإنسان إذا كان بياخد الحشيش عشان يهرب من المعاناة، بالعكس الحشيش بيضخم إحساسه بالمعاناة. واضح. وذلك إذا تعاطى هذا السم وهو في حالة قلق وتوتر أو خلاف مع المحيطين من حوله، بتتضخم هذه المشاعر بعكس ما يتوهم. يقول إن الإنسان لا يمكنه بتعاطي الحشيش أن يهرب من قدره أو من الفواجع الطبيعية والأخلاقية التي جاذبها على نفسه في حياته بطبعه ومزاجه الخاص. فالحشيش بالنسبة لأفكار الإنسان وانطباعاته ليس إلا مرآة قد تبالغ في تصوير تلك الأفكار والانطباعات، ولكنه دائما مرآة شخصية فردية لا غير. يعني هو بيجيبش حاجة من بعيد، لكن بيعكس حالة الإنسان الداخلية. ثم يقول أيضا بعد ما أخذ بعد ساعة تقريبا من تعاطي الحشيش، يقول إن الصفارة قد انطلقت. يقول يعني ستكون لديك الآن قدرة على القيام برحلة طويلة غريبة. إن الصفارة قد انطلقت والقلاع قد نشرت، ولديك الآن الامتياز العجيب الذي تنفرد به عن أي مسافر عادي في أنك لا تعرف وجهتك ولا هدفك. اللي بيسافر محدد مكان ده بقى إيه؟ ساهل. إنك أنت الذي رغبت في ذلك، فتقبل كل ما يجيء به القدر. إني أعتقد أنك اخترت اللحظة المناسبة لهذه الرحلة، فكل عمل متقن حتى في مجال الإفساد يستلزم فرصته السانحة. إن عليك أن تعلم أن الحشيش لا يقوم فقط بتضخيم وتكبير الإحساسات الفرد، بل أيضا تضخيم الظروف ويعني الملابسات. إن ذكريات الواجبات التي عليك عليه مسؤوليات هو بيهرب منها، أي نوع من المسؤوليات، فاللي هو بيهرب ويدخل في الحشيش بيقول الذكريات، ذكريات هذه الواجبات التي عليك أن تقوم بها سوف تبدو لك حين تكون تحت تأثير الحشيش وكأنها حراس الموت، وبدا تسمم سرورك وبهجتك. اما القلق فسوف يتحول الى كرب وغم وضيق، والحزن يتحول الى عذاب وتعذيب. يقول ايضا هذه البهجه التي تخبو في لحظه وتتوقد في لحظه اخرى، هذا الاضطراب في الجبل، هذا القلق او في الجبل السرور، وهذا القلق والانزعاج وعدم الامان يستمر لفتره قصيره، ثم لا تلبث أن تشعر بالبرودة في أطرافك والضعف في قدميك والارتعاش في يديك، وتحس في رأسك وفي كيانك كله إحساسا من الركود الثقيل أو السبات. إن عينيك تتمددان وتتسعان، ووجهك يعتريه الحشوب وشفتيك واهنتان، وحلقك وكأنه منكمش، وسقف فمك جاف من العطش، وتصدر عنك تمهيدات أجشة فيها حسرة، وكأنما بدنك القديم لا يتحمل رغبات روحك الجديدة ونشاطاتها، ومن حين لآخر يقشعر بدنك وتحس بالارتجاف وتصدر عنك حركات لا إرادية. في هذه الفترة بالذات من فترات التسمم بالحشيش التي تبدأ فيها الشعور بإحساس جديد يغمر حواسك كلها، يغمر الشم والنظر والسمع واللمس. إنه إحساس بأن حواسك قد بدأت تغدو ذات حدة ومضى، فعينيك تصبح لها رؤى الأبدية والسرمدية، أما أذنك فتسمع الأصوات غير المسموعة الخافتة التي لا تسمع وسط الجلبة والضوضاء الشديدة. وعندئذ تبدأ مرحلة الهلوسة. الهلوسة طبعا بتيجي في كل الإدراكات، يعني حواس الخمس، في هلوسة سمعية وبصرية وحسية لمس يعني وشمية وإيتاني والذوق بقى، مش الكلام ولا حاجة، الذوق. يقول وغالبا ما يحدث أن تختفي الشخصية، وأن هذه الشيئية أو هذا الإحساس ينمو لديك بصورة شاذة، حتى أن التفكير والتأمل في الأشياء الموجودة خارج ذاتك أجعلك تنسى وجودك نفسك، ويتسبب في أن تفقد نفسك فيها، يعني في تلك الأشياء. مثلا لنفرض أنك تنظر إلى شجرة تتمايل بلطف ورشاقة مع الريح، ففي خلال ثوان عديدة فإن أثر هذا المنظر الذي لا يتعدى عملية مقارنة طبيعية في ذهن الشاعر يبدو بالنسبة لك واقعا وحقيقة. إنك في بداية الأمر تنسب إلى الشجرة عاطفتك، العاطفة التي تجدها، الشعور الذي عندك بتحس أنه موجود فين؟ في الشجرة. رغباتك أو كآبتك وانقباض نفسك كأنما الشجرة تعبر عن أحاسيسك وشعورك أنت. إن تذمرها وأنينها والتواءها وتبرمها يغدو تعبيرا عنك، ولا يمر وقت طويل حتى ترى أنك الشجرة، أنت ذاتها وهي ذاتك. وبالمثل فإن طائرا يحلق عاليا في الجو عندما تتأمله فإنك تجد في البداية أنه يمثل الرغبة الأبدية للإنسان في أن يحلق فوق الأشياء، ثم لا تلبث أن تغدو أنت الطائر. وبالمثل إذا كنت تدخن والدخان يتصاعد من غليونك، فبعملية تبديل الأشياء وتغيير لأماكنها سوف تشعر أنك تتبخر، أنت الدخان اللي طلع من البايب يعني، أو أنك هذا الدخان المتصاعد، وسوف تعزو للغليون الذي تحس بنفسك خاضعة فيه كما يقع يقبع التبغ، كأنك أنت التبغ اللي هو محشون به الإيه؟ البايب يسموه البايب. اسمها ايه كمستدرات كانت بيعملها؟ لا بالعرب يعني بالعرب غليون عمان كويس انتم مش عارفين. وسوف تعزل الغليون الذي تحس بنفسك قابعة فيه كما يقبع التبغ القدرة العجيبة على تدخين نفسك. يبين ايضا بودلير ومعنين نادي في باريس اسمه نادي نادي يعني اللي هم مصارعات الحشيشة، فبييجوا بقى هم طبعا يعني تركوا هذه الأشياء، لكن هم يعني ألف كتابا بيذكر تجربته فيه. يبين أن الهلوسات التي يثيرها الحشيش ليست هلوسات حقيقية، إن الهلوسة متدرجة متزايدة وهي غالبا لا إرادية، وتتزايد فقط بفعل قدرة الشخص على التصور. إن الأصوات قد يبدو أنها تقول أشياء غريبة، ولكن في المكان الأول لابد أن يكون هناك صوت، يعني لازم يكون فيه منبه، صوت حتى الصوت يصير جدا هو بيبدأ يفهمه بطريقة أخرى، لكن لو ما فيش صوت مش هيحصل إيه الهلوسة. إن الفرد قد يرى أشكالا عجيبة غريبة، ولكن قبل أن تتلون تلك الأشكال بصورتها الغريبة العجيبة فالأشكال ذاتها طبيعية. وباختصار إن الحشيش قد يغير ويبدل ويشوه الأشياء، ولكنه لا يوجد شيئا غير موجود. يقول أيضا علينا أن نتصور أنه بين الحين والآخر، يعني بعد أحاسيس البهجة، تأتي ذكرى مؤلمة وتطوف بمخيلته فتفسد هذا الجدل وهذا السرور. هو بيشعر أنه ملك، لكن بديله الذكريات دي تعود إليه فيظهر الماضي أفعال الخسة والغناء والغباء أنها أفعال أو تصرفات لا تليق بالملك. نعم. أيضا عضو آخر من أعضاء نادي الحشاشين ثيوبيل جوتييه في باريس يتكلم عن نفس التجربة. يقول جوتييه وهو يصف تجربته مع الحشيش: إن حلقة خاصة من التخدير قد اجتاحتني، وبدأ كأن حسي يذوب وكأني أصبحت شفافا، وفي داخل صدري شعرت بقطعة الحشيش التي أكلتها وكأنها في صورة زمردة تشع منها النار من ملايين النقط، أما رموش عيني فقد طالت إلى ما لا نهاية، وهي تفرد نفسها مثل خيوط الذهب على مغازل من العاج تغزل بسرعة مبهرة مذهلة، ومن حولي انهمرت جداول من الجواهر من كل لون تتغير ألوانها وظلالها بصورة مستمرة، وكأنما أراها من خلال منظار للأشكال والألوان الجميلة. وبدأ رفقائي في طعام الحشيش وقد تبدلت صورهم، فجزئيات منهم في صورة رجال وجزئيات منهم في صورة نباتات، وهم يرتدون رداء أبي قردان. إنهم بدأوا بصورة غريبة عجيبة حتى أنني تلويت من الضحك في الركن الذي أجلس فيه. طبعا هم أكيد كانوا يضحكوا عليهم، وبلغ من غرابة وسخافة المنظر أنني رميت بالوسادات التي كنت أتفايد عليها في الهواء بحيث أصبحت تدور وتدور بسرعة وكأنني ساحر هندي. وذهب الأثر الأول من الحشيش وأحسست بنفسي مرة أخرى في حالتي الطبيعية العادية. يعني طبعا ده شاهد من أهلها بيصف هذه الحسيس عشان ترد على الناس اللي تقول أنه إيه لا خطر فيه ولا يسبب إدمانا ويطبعون على العلاقات مع هذا العدو. يقول وذهب الأثر الأول للحشيش وأحسست بنفسي مرة أخرى في حالات الطبيعية العادية دون أي من الأعراض غير السارة التي تلي التسمم بالحشيش. وفي مدى نصف ساعة وقعت مرة أخرى فجأة تحت سيطرة الحشيش. في هذه المرة كانت الرؤى التي رأيتها أكثر تعقيدا وغير عادية. ففي الهواء الذي ينتشر فيه الضوء كانت هناك آلاف من الفراشات المحتشلة التي تتتابع جموعها الغفيرة على الدوام، وكانت لأجنحتها خشخشة كحفيف المراوح، وبدت أمام عيني زرور هائلة الحجم لها أكمام أو كروز من الكريستال وزنابق من الفضة والذهب، وتناثرت تلك الزنابق والزهور من حولي وهي تحدث صوتا كأنه صوت الألعاب النارية، وغدا سمعي حادا وأنا أستمع إلى صوت الألوان. يبقى هو بيسمع الألوان ويرى الأصوات. دل يصفوفة أنه يسمع ليه؟ يسمع الألوان ويرى الأصوات. يقول وغدا سمعي حادا وأنا أستمع إلى صوت الألوان، وكانت تصل إلى أذني موجات صوتية واضحة متباينة، وبدا لي صوتي عاليا جدا حتى أنني خشيت أن أتكلم خوفا من أن تتحطم الجدران من انفجار صوتي الذي يشبه القنابل. وبدا لي أن هناك أكثر من 500 ساعة حائط تعلن دقاتها في أصوات نحاسية فضية أو نغمات الفلاوت، وكان كل شيء يلمس أي شيء يلمسه يعطي نغمة أشبه بنغمة الهارمونيكا أو القيثار، وكنت أشعر أنني معلق كقطعة من الإسفنج في وسط بحر دافئ. يقول ولأنني أصبحت مساميا زي الإسفنج في مسام يمكن النفوذ من خلالي، فقد تلون وجودي كله بلون هذا الوسط التصوري الذي كنت منغمسا فيه. كانت الأصوات والأضواء والروائح تصلني من خلال زوائد دقيقة شعرية تتذبذب فيها تيارات مغناطيسية، وبتقديراتي عندئذ أن هذه الحالة استمرت لمدة قد إيه؟ 300 سنة. احتسب الزمن أن الحالة اللي مروا بيها دي كانت كام؟ 300 سنة، 300 سنة. وبتقديراتي عندئذ أن هذه الحالة استمرت 300 سنة، حيث إن الإحساسات التي تتابع إثر بعضها البعض كانت عديدة متلاحقة بدرجة كبيرة حتى أن التقدير الحقيقي للزمن كان مستحيلا. ثم مرت هذه الحالة وأصبحت طبيعيا، ووجدت أن الزمن الذي استغرقته تلك الحالة لم يزد في الواقع عن ربع ساعة بعدما أفاق، لأن الوقت كان كله إيه؟ ربع ساعة. هناك أيضا على يعني في على مساف رب نهر الهدسون كان يعيش الأمريكي بيتس هود لوبلو أكل الحشيش بالقرب من بلدة بوكيفسي. كلمة أكل الحشيش ده هو كتابه، هو ألف كتاب وصف فيه تجربته وسماه أكل الحشيش، ده اسم الكتاب بتاعه. بدأ هذا الرجل الأمريكي تجربه مع الحشيش في سن 16، ولم يترك عادة تعاطي الحشيش إلا بعد أن تخرج من الجامعة وعين مدرسا في ضاحية ووتر تاون في نيويورك. فهذه السنين الطويلة من تعطيل الحشيش أعطته مادة لكتابه الذي صدر فيه 365 صفحة تحت عنوان آكل الحشيش، نشر سنة 1860 بدون أن يوضع اسمه عليه. المهم أنه يحكي عن باختصار يعني أنه بعد ما تعاطى الحشيش يقول أنه توقف لودلو في لحظة عن الكلام السائر مع الأصدقاء، وقد أحس فجأة لأن هناك عملية عجيبة تحدث داخل جسمه. يقول وهو يصف أول تجربة له، ما معنى هذه الرجفة الفجائية التي تهز المشاعر؟ إن هناك هزة وكأنها من قوة حيوية لا يمكن تصورها تمتلكني فجأة بدون سابق إنذار، تصل إلى أطراف أصابعي، تنفذ إلى مخي وتدهشني إلى درجة أنني كدت أن أنطلق من الكرسي الذي أجلس عليه. لم يكن لدي شك في أنني واقع عندئذ تحت تأثير الحشيش. كان أول إحساس لي تجاه هذا المؤثر هو رعب لم أتمالك السيطرة عليه. لم يكن هناك أي ألم في أي مكان من جسمي، ومع ذلك فقد هيئ لي أن هناك سحابة من الدهشة والعجب تحتويني وتحجبني عن كل ما هو طبيعي ومألوف. وسألني أحد الأصدقاء سؤالا فأجبت عليه، بل إنني ضحكت على نكتة طريفة قيلت، ومع ذلك فلم يكن صوتي هو الذي يتكلم. ربما كان صوتا يماثل صوتي، يماثل صوتا كان لي في زمن بعيد وفي مكان آخر. والآن ولأول مرة أحسست التغيير الهائل الذي يحدثه الحشيش في قياسات الزمن. كانت أول كلمة أجبت بها على سؤال صديقي تشمل زمنا ووقتا يكفي لفعل درامي، فعل درامي يعني مسرحية أو فيلم أو شبه أو تمثيلية مسلسل طويل. فيقول إن يعني على يعني الكلمة الواحدة اللي قالها عشان يرد على سؤال صاحبه أقوله كان بيحس إنه ممكن يكون خلص وقت إيه عمل درامي. أما آخر كلمة فقد تركتني في جهل تام بالزمن الذي بدأت بدأت فيه الجملة التي قلتها. لقد بدا لي وكأن إجابتي قد أخذت سنين. وإذا كان الزمن بالنسبة لي قد تمدد فقد تمدد الفضاء أيضا. كنت أجلس على بعد لا يزيد على 3 أقدام من المنضدة التي يتجمع حولها أفراد العائلة. بدأت المسافة بيني وبين المنضدة تتسع. أحسست أننا نجلس في صالة متسعة جدا وأنني وأصدقائي نشغل أطرافها. لم أكن قادرا على احتمال ذلك، وأن أشعر أنني لن أنبث أنني لن ألبث أن أترك وحيدا في وسط الفضاء اللانهائي. وبين لحظة وأخرى كان يتزايد لدي الإحساس أنني مراقب، ودي اللي هي الايه الجنون العظمة بقى. وفي وسط هلوتتي المعقدة أدركت أنه قد أصبح لي تواجد مزدوج. كان جزء مني يتحرك بخفة خلال المسلك الذي تمر فيه هذه التجربة الهائلة، أما الآخر فقد كان يجلس في عليائه وهو ينظر إلى سليه ويشاهد ما يقوم به ويزن أفعاله في هدوء ورصانة. وقمت لآخذ طريقي خارج القاعة وتقدمت إلى المنضدة التي تتوسط القاعة، ومع كل خطوة أخطوها كانت المسافة تتزايد واستجمعت قواي لرحلة المشي الطويلة. وشفت تردد بعيد أوي. وعندما خرجت إلى الشارع كان المنظر يبدو أمامي ممتدا إلى ما لا نهاية. كان علي نسير في امتداد فراغي لا يرحم. وإن روحا عتقت وتحررت من العبودية تأخذ طريقها سابحة في الفضاء إلى ما وراء أبعد نجم يمكن رؤيته في اللانهائية. لم يكن ليأمرني الإحساس بالتصعيد الهائل للمسافات أكثر مما كان يكتنفني في تلك اللحظة. وهكذا بدأت رحلتي السرمدية. ولم يمض وقت طويل حتى كنت أسير في حالة لا وعي كامل بكل ما حولي. ويجي يقول لك ما بيعملش إيه أي تجربة، فده مدمن ومش مسلم يعني، ولا هو يعني ما تفرش عنده حلال أو حرام. ومع ذلك انظر كيف يشعر. ولم يمض وقت طويل حتى كنت أسير في حالة لا وعي كامل بما حولي. إما تذكر ولا مش تذكر. كنت أعيش في عالم الداخلي وزادت تأثيرات الحشيش وأصبحت أنفاسي سريعة وحارة. كنت أبدو وكأنني ألهث وألهث. بدأت إحساساتي تصبح فظيعة مخيفة، وليس ذلك من أي ألم أشعر به ولكن من الغموض الهائل الذي يحوطني ويحتويني. كنت أحس بحركة الدورة الدموية في أدق شراييني وعروقي وهي تتقدم بوصة بوصة. والوقت الذي يفتح فيه كل صمام والوقت الذي يقفل فيه، طبعا الصمامات مش في القلب بس، في كل الأوعية الدموية، في ايه الصمامات في الأوردة عشان الدم ما يرجعش، اللي هو ايه الصمام يفتح في اتجاه واحد بس. فلو حبست الدم كده في ايدك جزء هتلاقي فيه بروزات بتبرز في دلوقتي والمكان الثاني دي في المناطق موجوده داخل والخلل فيها هو اللي بيجيب الدوائر والحاجات دي. يعني هو بيشعر بقى بكل الصمام في جسمه مش بس الصمامات اللي هي داخل القلب. يقول والوقت الذي يفتح فيه كل صمام والوقت الذي يقفل فيه كل احساساتي استقرت كانت دقات قلبي مسموعه بوضوح. وفي لحظه بدا لي ان قلبي قد اصبح نافوره كبيره ينطلق ماؤها الى اعلى في تموجات عاليه ويصل الدم المنبثق الى سقف جمجمتي ثم يرتد الى مستودعه محدثا دويا كبيرا. وتزداد سرعه ضربات القلب شيئا فشيئا ويزداد تدفق الدم محدثا صريرا كان صداه يحتوي على كل كياني ووجودي. وشعرت أنني صرت إنسانا في عداد مفقودين وأنه لن تمضي دقائق حتى تنتهي هذه الدراما بموتي. وبلغ الانزعاج بلدلو مرتبة كبيرة حتى أنه أخذ طريقه إلى صديق له من الأطباء رغم أن الوقت كان يقارب آخر الليل. وفتح الطبيب باب شقته ليجد هذا الشاب المرتجف المرتعب وهو يخبره بأنه تعاطى 30 حبة من خلاصة الحشيش ويشعر أنه ساموت. ده فيما يتعلق بأدب الحشيش من جانب هذا التعليم. ناس كتبوا كتابات وخذوا التجربة حتى يصفوا لنا هذه الأشياء. لكن مع ذلك الاهتمام العالمي بهذا النبات العجيب استمر وشارك فيه كثير من الأطباء والصيدلة والكيميائيين وعلماء النفس وفعطاه بعضهم ووصفوا تجاربهم معه. أولهم العالم الفارماكولوجي الصيدلي يعني الفرنسي باسكال بروتو قام بدراسة مفصلة عن تأثيرات العقار وقسم مراحل الحشيش إلى 4 مراحل. الأولى مرحلة الإثارة العصبية ثم مرحلة الهلوسة وعدم الاستقرار العقلي ثم مرحلة الغيبوبة والهدوء الكامل ثم النوم العميق الذي ينهي رحلة الإنسان مع الحشيش. هناك عالم آخر شنيدر عالم ألماني. طبعا عالم هنا يعني عالم في العلوم الحديثة مش عالم شرعي كما هو معلوم عند الإطلاق يعني. فهنا جرب الحشيش ليقف على تأثيره بنفسه ودون ملاحظته في هذا الشأن. شنيدر الألماني كان يتعاطاه في صورة جرعة تبلغ 3 ملغرامات من خلاصة سائله الحشيش. يقول إنه في بحر نصف ساعة وجد نفسه في حالة من شدة الخوف وتوقع الشر ولكن هذا التفاعل المبدئي غير السار لم يلبث بعد مرور ساعة من الزمن أن تغير إلى أثر آخر مختلف تماما. إنما لديه فجأة شعور ذاتي من الجمل والسرور لا يمكن وصفه ولم يعد يحس أنه هياب أو حذر أو خجول وتلاشى لديه كل إدراك بالزمن والمكان. وكان هذا الإحساس بالتهلل يذهب ويجيء كأنه المد والجسر ولكنه خلال كل ذلك كان يعاني من الجفاف في حلقه وفي شفتيه. يقول أيضا وهو يقدر تجربة أخرى له مع الحشيش يقول أنه لمدة 6 ساعات كان يشعر وكأنه واقع تحت تأثير كابوس مخيف وأنه كان على ثقة من أن نهايته قد اقتربت وأنه لن تقدر له النجاة مما هو فيه من الألم واليأس هي حالة الهلع إن هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على الخلط والتشويش والتباس الأمور والبلبلة العقلية والحسية التي يسببها الحشيش لمن يتعاطى. عالم آخر يدعى بور أجرى تجربة أنه أخذ 60 لقطة من خلاصة الحشيش وقال إنه وجد نفسه وقد أصيب بحالة من الرجفة والارتعاش وأن تلك الانتفاضات كانت انتفاضات مقصودة أو متعمدة بمعنى أنه كان لديه إحساس بأنه يريد أن يرتجف وأنه كان يعلم أن يرمي ذراعيه حوله ويتحرك وهو يكتب كالثعبان ويبدو كالبهلول أو البلياتشو لما يكون به من حركات سخيفة من تقطيب للوجه أو تلعيب للفم أو جهامة مقصودة. ولكن المهم في الأمر أنه لم يكن في إمكانه الامتناع من هذا الأداء. كان يشعر أن يعني الرغبة الشهوانية غائبة تماما، إلا أن سهيته للطعام كانت حادة، إذ إنه ابتلع دجاجة كاملة وكمية كبيرة من العيش والزبد، العيش خبز يعني، كما لم تلبث أن أخذته موجة من الهلوسة، إذ شعر بأنه يجلس في قارب يبحر به في السماء وسط سحب وردية اللون. ولم يذهب في تلك الليلة إلى مخدعه إلا في الرابعة صباحا، واستيقظ بعد 5 ساعات من النوم متعبا على غير العادة. يقول صديق له تناول نفس الجرعة ومن نفس الزجاج الذي تحتوي على خلاصة الحشيش، إنه قد انتابه شعور بالاختناق المؤدي إلى الموت، وأن هذا الإحساس ظل يداهمه في فترات متقطعة منتظمة لمدة 3 ساعات. لتحليل الكتابات والأوصاف التي أوردها من جربوا تعاطي الحشيش، نصل إلى نتيجة هامة، وهي أن مظاهر تأثير الحشيش تختلف من حالة إلى حالة، كأنما الجن الكامن في أعماق هذا النبات الشيطاني يأبى إلا أن يغير صورته باستمرار. فبهذا نكون قد انتهينا من وصف حالة من يتعاطى الحشيش، وهي الوصف الذي يلخصه في عبارة ضنك المعيشة بأكل الحشيشة. انتهى الكلام في قضية الحشيش، لكن أنا أريد أن أعمل استفتاء بس ما تخافوش يعني. أنتوا بقى هل الإخوة يرون أن نستمر في تناول باقي أفراد العائلة على نفس المنوال؟ هو ناس كتير بتقول المفروض إحنا نتكلم في العلاج، وده يعني نوع من الـ عدم الإلمام بالأسلوب العلمي الفني في مثل هذه القضية. ليه؟ لأن هو ده علاج في حد ذاته. يعني اللي إحنا بنعمله ده هي أول خطوة للعلاج، بمعنى آخر أنها أول درجة من درجات الوقاية، أن يحصل التثقيف للشباب بحيث يعرفون خطر هذه الأشياء وتصحيح المفاهيم المغلوطة، فتعتبر أول خطوة من خطوات العلاج. لكن لو حد عنده أي وجهة نظر يبقى يتفضل يشارك، يعني نعمل حوار مفتوح. مش واخدين على كده؟ بالنسبة للشخص اللي بيدمن يبقى فيه قبل إدمانه هو في مرض نفسي. بس عشان النظارة. عشان أنا أركب عدسات بعد كده. ولا ممكن ياخدها بقى. قبل حالة الإدمان قبل ما يوصل الإدمان هو عنده خلل نفسي. هو دايما ما بيبقاش عارف هو أدمن إيه. فبيتسرق إن هو إحساسه داخلة بتقول دلوقتي أحاسيس الناس تبعي. لو هو داخل عشان يجرب. إنما في بني آدم هو في سبب دخله الإدمان. مظبوط، يعني بعض الضحايا من الإدمان بيكون عندهم معاناة من مرض نفسي، دي قلناها في أول محاضرة في المحاضرة كنا عن أسباب الإدمان. نعم. في بعضهم بيكون أصلا عنده اضطراب نفسي، وفي بعض بيدخل كدافع الإيه؟ الفضول أو دافع تأثير الأصدقاء السوء أو بمشاكل أسرية أو نحو ذلك، فالأسباب كثيرة. بس ضروري أولا نفهم إحنا لما نتكلم عن أسباب مش بنيجي في الأسباب الأسباب بتعطينا التفسير ولا يمكن أن تعطينا الإيه؟ تبرير. يعني ما يجيش واحد يقول أصلنا المشاكل الأسرية واللي بيعملني كذا ومش عارف بيحصل كذا فأنا رحت أدمن فأنا معذور. لا، إحنا بنعرف الأسباب لأن في ناس بتحب تعيش دور ضحية، بتستمتع إن هو ضحية. فيبقى مش عايز يودع هذا الدور، ودايما عملية بيسموها البلين جيم، يعني دايما عايز إيه يلقي اللوم على الآخرين، وهم يقولوا لا أنت اللي ضيعت نفسك ولا أنت اللي ضيعتوني. فموضوع ان الانسان يعني حد يعرف بنادرة الاسباب ونعمل استقراء ونستخدم الاسباب عشان هتفيدنا في ايه بعد كده؟ في الوقاية وفي العلاج. ان الناس بيسموهم اللي هو الريسك فاكتورز او المجموعات اللي ايه المعرضة للخطر، فبنعرفهم عشان يبقى فيه اهتمام زائد بيهم، لان دول معرضين ان هم تحت ضغوط ايه يبتكروا الادمان. فاحنا بنعرف الاسباب مش عشان نبرر ان ده ضحيه ومسكين والظروف هي اللي عملت دي كده، لا، بنعرف الاسباب عشان نفسر جات ازاي، مش عشان نبرر له هذا المسلك. فهو زي ما قلنا قبل كده ان في فعلا في الاسباب ساعات بتكون امراض نفسيه بيحاول يهرب من معاناته زي اكتئاب او قلق او غيره، والواحد بيعتقد ان دي مخرج حتى لو يحس بهذا الالم. دي احد الاسباب. في حاجه ثانيه؟ اتفضل. في ناس كتير اتعالجت بس هي بعد ما خرج من جسمه المادة هو مش عارف اصلا ادمن ليها، يبقى سهل انه يرجع تاني. فلما بنتعرف على المادة معرفة كاملة تعرف عدوك بالظبط، فاقدر اعرف انا كنت بتعامل مع ايه. فبعد كده العلاج هيكون اسهل. يعني مثلا زي البانجو النهارده ما اتكلمنا عليه، ان البانجو قال لك ان هو ايه؟ عدو منافق بيظهر في صوره لا تشعر الانسان بالخطر. لكن الهيروين مثلا عدو صريح جدا من الاول، يعني في خلال ثلاث ايام بيسقط المدمن الصريح عن الهيروين، بيصبح مدمن في ثلاث ايام. لكن في البانجو بياخد مده لان التاثيرات بتكون بسيطه. هو بينخدع، يقول فعلا الكلام اللي بيقولوا عليه صح، ان ولا مخي يتلاحس ولا مش عارف حصل لي كذا ولا كذا، لان هي بتيجي تاثيرات متدرجه وخفيه وساعات تكون على مستوى الخليه. من الذي يكتشف ما يحدث في الخليه الا العلماء في المعامل والميكروسكوبات وهذه الاشياء. اي نعم. فمبدا اعرف عدوك هو الذي نحاول يعني تطبيقه. اي نعم. تفضل. هو ده طبعا خطا في العمليه التعليميه، ان انتم مش مدربين على المشاركه المباشره، ده خطا. نعم تفضل. حضرتك معرفه الاحصائيات اللي بتنتظر عن النشرات الدوريه مراكز الصحه الكلام ده، لما بندعمها بالكلام عن الحشيش او البنك او الكلام ده، لان منتشر بين الناس اصلا والشباب، ان يقول لك حضرتك السبب اللي دفع حضرتك انت تعمل السلسله، ان منتشر بين الناس والتجار بتراوغ الكلام ده ما هوش ضروري. الاحصائيات دي بتمنع اي حد ان هو يتكلم. نعم نعم. معرفه كل مثلا عقار او كل مواد مخدره او الكلام ده، ده نوع من اثبات العقل. نعم. احنا بنعمل حاجه لان اتفضل. المخدرات دلوقتي ممكن لو تشيل صح حكيت الطوبة. يبقى تجار المخدرات قسموا الشباب لطبقات، طبقات اجتماعية ولا طبقات مادية؟ نعم. عشان يستدرجوا، عشان يستدرجوا. هو نشر الوهم بتاع المادة المخدرة، إن هما مبيبقاش مخدرات في الوقت الحالي على المجتمع كله، ما بيبقاش فيه مخدرات، فالناس بتصنع، مش بقاش فيه مواد مخدرة، الناس بتصنع. ما أعتقدش الكلام ده فيه قوي لا، في دكاترة. وانا بمناسبه كلامك، كان الموضوع موقف المجتمع من المواد دي، اعتقد في منطقه في السيوف، ما اعرفش بقى السيوف شماعه ولا السيوف التانيه، هنا في اسكندريه الاهالي اكتشفوا ان بعض الناس بدات تروج المخدرات وتقف على النواصي الى اخره، السيوف شماعه. فالحقيقه يعني طبعا بالنسبه للسلطات قد لا تستطيع ان هي تقبض عليهم يعني. فالاهالي نفسهم نزلوا وعملوا ونظموا نفسهم بحيث تصدوا هم لتجار المخدرات وهددوهم ان اي واحد هيروج المخدرات في الشباب هيعلقوا صورته ويعلنوا ان هو تاجر مخدرات ويحذروا منه. فاعتقد ان كان جهد ايجابي جدا وترتب عليه ان انحصر تقريبا نشاط تجار المخدرات في المنطقه. نعم. في برنامج من فتره قريبه اتكلم على ان في كندا بيحاولوا دلوقتي ان هم يعملوا قانون لترخيص النبات دوت، بيعالج اللي هم الناس مالناش دعوه بالاستعمالات الطبيه، دي ليست داخله في الكلام الذي يناسب هذا المقام. ده هيساعد يعني معلش، دي قضيه ثانيه، موضوع الاستعمال الطبي ما يخصناش، ده يخص الاطباء بس، فاحنا مش هيفيدنا في الكلام بتاعنا. بارك الله فيك، هذا ما يفيدنا الان، مش بيخصناش احنا. اتفضل. ايوه اتفضل. علينا طبعا هو لا يكاد يكون مكان يخلو اسكندريه كلها من كبار. فالواجب على الاخوه، طبعا هو يعني التاجر بيبقى واقف، الاخ بيبقى محروم يقف يتكلم معاه مثلا صاحبه، على اساس ان اي حد هيعدي يشوفه واقف مع التاجر المخدر هيظن ان هو يشتري منه مثلا. فالاخوه يعني واجب عليها ان هي تنصح الاول، اول حاجه يعني القلب اللي صح يهمه ان ده حرام، ان المكسب اللي هو بيكسبه ده ماشي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب اتفضل. سمعت عن اكثر من مره وانا نفسي وحاسس

من ضمنها اشتداد الحملات ضد تجار الهيروين. فلما اختفى الهيروين تحت الضغط كان المخرج في تلك الظروف الى يعني البنجو. الموضوع اخذ حجم يعني كبير لما او يعني حصل نوع من التطور في الامر لما حصلت ازمه حلايب الحدوديه بين مصر والسودان، وادى الامر لانكشاف قواتها الى من حرس الحدود بين البلدين. كذلك اشتدت وسائل الرقابه في المواصلات البحريه عبر بحيره ناصر وميناء بور سودان والموارد المصريه، ثم توقفت عقب ذلك تجاره البنجو وشح من السوق المصريه بسبب هذه الظروف الجديده وارتفعت اسعاره. فماذا يفعل تجار المخدرات؟ لانه كان بيجينا من الجنوب من السودان، السودانيين دائما هم اللي كانوا يهربوا البنجو الى مصر. فحينئذ لما تم الحصار عقب ازمه حلايب اتجه المحرمين او تجار الموز تجار المخدرات اتجهوا الى صحراء الصعيد في مصر والى جبال شيناء الجنوبيه والى صحراء شمال سيناء. لماذا سيناء؟ لان كان مصدر المخدرات فيما مضى كان جنوب لبنان، لان جنوب لبنان كانت موجوده للجيش اليهودي وجيش لبنان الجنوبي والجيش السوري. ثم لما ازداد نشاط حزب الشيطان الرافضي كان يترتب عليه غارات يهوديه يعني وحشيه، فتحولت مزارع البانجو الى ساحات قتاليه، فدمرت كل الزراعات في هذه المنطقه بما فيها المخدرات. ايضا حافظ الاسد كان امر بدمع زراعه المخدرات ونفذ ذلك بدقه. فلما قامت الحرب في جنوب لبنان وتوترت الحدود السودانيه لفتره طويله ادى هذا الى نقص المخدرات في مصر، وده كان سبب بداية زراعتها في مصر خاصة البنجو كما ذكرنا. لا يبعد أن يكون احتلال اليهود أثناء فترة احتلال سيناء قد مكنهم من اختيار عناصر فاسدة يتعاونون معهم في زراعة المخدرات في سيناء للنيل من الشباب يعني المصري. المهم اتجه تجار المخدرات في تلك الظروف إلى صعيد مصر وكما قلنا إلى جبال سيناء الجنوبية وصحراء شمال سيناء حيث المناطق الوعر التي يتعثر الوصول إليها. يزرعون شتلات البنجو باستخدام طريق الري بالتنقيط، ويتم الحصاد في منتصف الشهر العربي. شمعنا؟ عشان طبعا يمكنهم رؤية القادم على بعد عشرات الكيلومترات لأن تكون الدنيا في ضوء بسبب البدر يعني. ثم يحمل على الجمال ويوضع في مخازن ليوزع على تجار الجملة ثم تجار نصف الجملة إلى آخر السلسلة العنقودية إلى أن يصل إلى أيدي الشباب. فالبنجو هو نفس نبات القنب الحشيش وله أنواع ومسميات متعددة مثل الكمانجا والماريجوانا إلى آخر المسميات التي ذكرناها من قبل. ومدمن البنجو يعني بصفة خاصة نادرا ما يطلب العلاج بنفسه. البنجو كما ذكرنا أشد خطورة على أجهزة الجسم لأنه يؤثر على خلايا الجهاز العصبي، وقد يتسبب في تدمير خلايا المخ وإصابة المدمن بالتخلف العقلي. ولو سهل على مدمني البنجو أن يقلعوا عنه لكن هناك نسبة منهم يصعب شفاؤها من المرض العقلي حتى لو أقلع عن الإدمان، فيظل فريسة للوساوس والهلاوس والجنون العظمة طول حياته لنسبة معينة منهم. يعني الإحصاءات تقول أن 80% من مدمني البنجو يتم شفائهم من أعراض المرض العقلي بعد إقلاعهم عن الإدمان، لكن 20% من الحالات يتركها البنجو ضحية للتخلف العقلي طول حياتها بسبب تأثيراته على خلايا الجهاز العصبي وتدميره لخلايا المخ. وده الوضع الذي يعبر عنه مدمن البنجو بعبارة أنه يلحس المخ، دي التعبير بتاعه الذي يعكس تأثيره على المخ. يعني مثلا قرأت عن طالب في كلية الصيدلة أدمن البنجو ثم عوري وتعافى من البنجو، لكنه بقي عنده أثار لم تعالج، منها أنه كان فجأة أمام الناس يعني يبول على نفسه. واضح؟ فالبنجو أيضا يسبب انطواء المتعاطي ويسبب الاضطرابات النفسية ونوبات الاكتئاب وأعراض جنون العظمة وفقدان الثقة بالنفس.